إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، وراقبوا الله في أقوالكم وأعمالكم، واستعدوا ليوم مماتكم، وتأهبوا للعرض على ربكم، فإنكم عما قليل مفارقون، وعن متاع الدنيا زائلون، وبأعمالكم مجزيون. قل متاع الدنيا قليل، والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. عباد الله، إن من أعظم الأعمال عند الله عز وجل، وأرفعها للدرجات، وأكثرها حطا للسيئات، ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ألا أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق أي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، يعني خير لكم من أن تجاهدوا في سبيل الله، وأن تستشهدوا لإعلاء كلمة الله. فقال الصحابة رضي الله عنهم: بلى. قال: ذكر الله تعالى. رواه الترمذي. فذكر الله عز وجل أفضل القربات عند الله وأنفعها للعبد. قد أمر الله تبارك وتعالى به في قوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا. وقال سبحانه مراغبا عباده في ذكره: فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون، أي اذكروني بالطاعة، أذكركم بالمغفرة، وقيل اذكروني في الرخاء، أذكركم في البلاء. وقد أثنى الله جل وعلا على الذاكرين والذاكرات فقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وفي معنى هذه الآية ما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استيقظ من نومه وأيقظ امرأته وصليا جميعا ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وذكر الله تعالى يشمل قراءة القرآن والصلاة والدعاء والتسبيح والتهليل والتكبير وغيرها من أنواع الذكر، من حافظ عليها صباحا ومساء وفي أحواله وأوقاته المختلفة يرجى له أن يحظى بهذا الفضل العظيم فيكون من الذاكرين الله كثيرا. عباد الله، إن ذكر الله عز وجل أفضل من الدعاء، هذا مع ما للدعاء من فضل عظيم وثواب جزيل. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: الذكر أفضل من الدعاء، الذكر ثناء على الله عز وجل بجميل أوصافه وآلائه وأسمائه، والدعاء سؤال العبد حاجته، فأين هذا من هذا؟ عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الترمذي. وفي الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. رواه ابن ماجه. فمن ذكر الله تعالى فإنه عز وجل يكون معه بالحفظ له والتأييد والنصرة. معاشر المسلمين، الذكر حياة القلوب، وموتها بالغفلة عن ذكر الله والإعراض عنه. ومصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. رواه البخاري. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على حضور مجالس الذكر ورغب فيها. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. رواه الترمذي. وحلق الذكر هي دروس العلم التي تنشر فيها الحكمة، ويعلم الناس فيها العقائد والأحكام والآداب، وكذلك مجالس الوعظ التي ترقق القلوب، ويرغب الناس فيها بالطاعة، ويرهبون عن المعصية. فكل ذلك داخل في مجالس الذكر التي هي روضة من رياض الجنة، تحف الملائكة أهلها، وتغشاهم الرحمة، وتتنزل عليهم السكينة، ولا يشقى بهم جليسهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. ومن فضائل ذكر الله تعالى أن الله جل وعلا يباهي بالذاكرين الملائكة. فعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك يستحلفهم. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم. والمعنى أن الله يظهر فضلكم، ويريهم حسن عملكم، ويثني عليكم عندهم. وكما حث النبي صلى الله عليه وسلم كما حث أمته على ذكر الله وحضور مجالس الذكر، فقد حذرهم من حضور المجالس التي لا يذكر الله فيها ولا يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. رواه الترمذي. وفي رواية له: إلا كان عليهم ترة، فإن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم. ومعنى الترة أي النقص، وقيل التبعة. فمن جلس مجلسا لم يذكر الله فيه ولم يصل فيه على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يندم يوم القيامة غاية الندم، ويتحسر على تفريطه لما يرى من النقص الذي لحقه في دينه. فاحرصوا رعاكم الله على ألا تخلوا مجالسكم من ذكر الله عز وجل، ولا أقل من أن يختم المرء مجلسه بما أرشد به النبي صلى الله عليه وسلم إليه في قوله: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه، فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذاك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا كفر الله ما كان في مجلسه ذاك. رواه أبو داود. وينبغي لمن يذكر الله تعالى أن يقصد بذكره وجه الله وثوابه، لا يريد مراءة الناس ومدحهم وثناءهم عليه، لقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. كما ينبغي للذاكر أن يذكر الله بقلبه ولسانه، وأن يكون خاشعًا متدبِّرًا لما يقول، عالمًا بالمعنى، ليكون انتفاعه بالذكر أبلغ وأجره فيه أعظم. والله نسأل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لمرضاته، إنه خير مسؤول وأعظم مأمول. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أن لذكر الله عز وجل فوائد عظيمة، منها أنه يطرد الشيطان ويقمعه، فمتى ما ذكر العبد ربه عز وجل انخنس الشيطان وانقبض وتصاغر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل من يذكر الله تعالى كمثل الرجل خرج العدو في أثره سراعا حتى أتى إلى حصن حصين فأحرز نفسه منهم، فكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله، رواه الترمذي. ومن فوائد ذكر الله تعالى أنه يرضي الرحمن عز وجل، ويزيل الهم والغم عن القلب، ويحط الخطايا، فإن ذكر الله عز وجل من أعظم الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات، كما أن الذكر ينجي من عذاب الله تعالى. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم عملًا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله، رواه ابن أبي شيبة والطبراني. وقال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن. وذكر الله جل وعلا سبب لاشتغال اللسان عن الحرام من الغيبة والنميمة والكذب ونحو ذلك من الكلام الباطل، فإن كثيرًا من الناس إن لم يشتغلوا بذكر الله شغلوا ألسنتهم بما حرم الله. ومع هذه الفضائل العظيمة والفوائد الجمة لذكر الله تعالى، فإنه من أيسر العبادات على المكلف، لأن حركة اللسان من أخف حركات الجوارح. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم رغب أمته في أنواع من الذكر، ورتب عليها أجورًا عظيمة مع يسرها وسهولتها، فمن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، متفق عليه. ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطايا وإن كانت مثل زبد البحر، متفق عليه. وهذا الحديث وأمثاله في تكفير صغائر الذنوب. ومن قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت له ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف، رواه أبو داود. وفي الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمِّر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا،